ويريد في الأرض فالتقطه آل فرعون إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في فالتقطه آل فرعون ليكون له عدوا وحزنا، إن وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك وقالت امرأة فرعون قرة عين لي و لا تقتلوه وأسيره وهم لا يشعرون. لا تقتلوه وقالت لأخته قصيه فبصرت به

اللهم صل على رسول الله. إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي اقعد يا جدع انت. الله يزيدك يا رب. ايوه يا سيد. الله يعملك والله يكرمك. الله يسعدك. قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي. في المدينة خائفا فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ قال له موسى إنك you فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا Okay. قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء قال عسي ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. ووجد من دونهم امرأتين تذودان. قال ما خطبكما؟ قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. وأبونا شيخ كبير فسقي. فسقي لهما ثم تولي إلى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. ووجد من امرأتين تذودان. قال ما خطبكما؟ قال ما خطبكما؟ قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. فسقيلهما ثم تولي إلى ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يبارك لي فيك يا شيخ مصطفى ودايما يا رب دايما لا يا روحي دايما لما هتجنن يعني هعورك انت وخلاص ودايما يا كده بقى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما ولما من الناس يسكون فأوجب من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال ما خطبكما قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر فثقيلهما ثم تولي إلى الظل فثقيلهما ثم تولي فقال رب إني بما أنزلت إلي من خير فقير ووجد من دونهم امرأتين تذودان ووجد من وجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما فثقيلهما ثم تولي إلى الظل فقال رب إني لما فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجيءته إحداهما تمشي على استحياء وكمان كده وكمان كده كده عشان يتبالي بقى فجي احذيكما تمشي على استحياء فجي أتو إحدهما تمشي على استحياء أهو وقص عليه قالت إحداهما يا أبت استأجر قالت إحداهما يا أبت استأجر قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي Oh, عمر كده جوه. فسويها بعيدا. يا سلام عليك. كلية نبكي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك إياك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله رب وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.